والذين قتلوا الأنبياء بغير الحق والذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين عادوه ووقفوا مع المشركين ومع الوثنيين الذين حرفوا التوراة والإنجيل الذين فعلوا وفعلوا من الأفعال التي لا تجد جريمة في الكون إلا وتجد لليهود فيها يدا لذلك تجد أن الله عز وجل يرفع رايتهم أول ما يرفع الرايات أي للحساب والنقاش والفضائح أمام الأشهاد ثم يقول لهم ربنا عز وجل بعد نتيجة الحساب أدخلوهم النار فتأتي ملائكة العذاب وتأخذ هؤلاء إلى جهنم وساءت مصيرا. وهنا ربنا عز وجل يقول بعد فضيحتهم ودخولهم للنار ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيضاً الإنسان يعمل الخير ويعمل الشر، إذا كان يحاسب على الشر كذلك يحاسب من أجل فعله الخير، والله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده قيد أنملة ولا قيد شعرة، لذلك يوفيهم. أما الحسنات فيضاعفها لهم، وأما السيئات فلا يحاسبهم إلا بمثلها فقط. ولذلك ربنا عز وجل لا يحبط أعمال العباد، بل المدار على الأعمال كلها الإيمان بالله تبارك وتعالى. فمن لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولم يسر على الطريقة التي سار فيها النهج بعد الإيمان لربنا تبارك وتعالى، إذن قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السبب في ذلك عدم الإيمان. الإيمان أولا، ولذلك لو نظرت في كثير من آيات الله عز وجل فإنها تقدم الإيمان على العمل، فإذا وجد الإيمان انتفعنا بالعمل، وإذا لم يوجد الإيمان لا ننتفع بالأعمال أبدا. هكذا أمر الله عز وجل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لذلك ترى الإيمان قيد لازم للعمل المقبول عند الله عز وجل، والله عز وجل لا يظلم أحدا وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كل نفس تأخذ ثواب أعمالها ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال ربنا عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قل اللهم، الميم عوض عن ياء، يعني أصلها قل يا الله عني، ولذلك لا يستمعان، أي لا نقول يا اللهم، إما أن نقول يا الله وإما أن نقول اللهم، كلاهما دعاء، فلا نجمع دعائين في كلمة واحدة. وهو من خصائص هذا الاسم كدخول يا عليه مع لام التعريف وقطع همزته وتاء القسم. وقيل أصله يا الله أمنا بخير، فخفف بحذف النداء ومتعلقات الفعل وهمزته فصارت اللهم. قل اللهم مالك الملك يتصرف فيما يمكن التصرف فيه تصرف الملاك فيما يملكون، وهو نداء ثان عند سيبويه، فإن الميم عنده تمنع الوصفية. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعطي منها ما تشاء من تشاء وتسترد. فالملك الأول عام والآخران بعضان منه، وقيل المراد بالملك النبوة ونزعها نقلها من قوم إلى قوم، وتعز من تشاء وتذل من تشاء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما بالنصر والإدبار والتوفيق والخذلان، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ذكر الخير وحده لأنه المقضي بالذات، والشر مقضي بالعرض، إذ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيرا كليا، أو لمراعاة الأدب في الخطاب، أو لأن الكلام وقع فيه، إذ روي أنه عليه الصلاة والسلام لما خط الخندق وقطع لكل 40 ذراعا وأخذوا يحفرون، ظهر فيه صخرة عظيمة لم تعمل فيها المعاول، فوجه سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر، فجاء فأخذ المعول منه فضربها ضربة صدعتها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها لكأن بها مصباحا في جوف بيت مظلم، فكبر وكبر معه المسلمون وقال أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب، ثم ضرب الثانية فقال أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض القصور الحمر من أرض الروم، ثم ضرب الثالثة فقال أضاءت لي منها قصور صنعاء. وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة على كلها فأبشروا. فقال المنافقون ألا تعجبوا، يمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة أنها تفتح لكم، وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق. فنزلت ونبه أن الشر أيضا بيده بقوله إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك، هذا يأمر الله عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدعاء إلى الله عز وجل، ومن خلاله يؤمر كل إنسان مؤمن أن يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. فالدعاء هو مخ العبادة، والدعاء هو العبادة، وهو صلة العبد بربه تبارك وتعالى. ولذلك يفعل الإنسان ما يستطيعه من الأسباب ثم يتكل على الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك، معنى هذا كأنه يقول يا مالك الملك، أيضا يا من تتصرف في كل شيء، لا توجد حركة ولا يوجد سكون في هذا الكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك نخاطب ربنا سبحانه وتعالى لأنه المالك لأمرنا، لأن مقاليد الأمور بيده، لأن النصر بيده والخذلان بيده والقرب بيده والبعد بيده، كل بيد الله عز وجل. فربنا عز وجل وقال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. إذن تجد هذه الدنيا شأنها دائما لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. اليوم ترتفع هذه الأمة، واليوم تنزل هذه الأمة، اليوم ترتفع هذه العائلة وتنزل هذه العائلة، يرتفع هذا الشخص وينزل هذا الشخص، بقاء أبدا، لن يبقى القوي قويا ولن يبقى الضعيف ضعيفا. ولذلك عندنا الأمل بالله سبحانه وتعالى، ولن يستطيع أبدا الظالم أن يبقى على ظلمه، فلا بد أن يأتي يوم ويباد ذلك الظالم ويمحى أين فرعون؟ أين قارون؟ أين هامان؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين هذه؟ أين الروم؟ أين القياصرة؟ أين الفراعنة؟ أين اليونان؟ انظر إلى كل هذه الأمم الخالية التي بادت تعطي الملك من تشاء وتسترد الملك ممن تشاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعطي من يشاء، هذا إذا قلنا بالملك قل فيه ما شئت، ملكا حكما نبوة، إذن الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء. ولذلك كذلك النبوة أعطاها الله عز وجل بني إسرائيل فترة من الزمان، ولذلك لما كانت النبوة في العرب غضبت بنو إسرائيل وحسبت أن خاتم الأنبياء والمرسلين إنما يكون منهم، فربنا عز وجل ينقل هذا من قوم إلى قوم ومن أمة إلى أمة أخرى، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. العز إنما يكون بالنصر على الأعداء، والذل إنما يكون بالإدبار والخذلان والهزيمة. نعم، إذن تعز من تشاء وتذل من تشاء، توفق من تشاء وتخذل من تشاء، هذا أمر الله عز وجل. كما سئل ذلك العالم وبين بعد ذلك أمره عندما سئل ما شأن ربك اليوم، قال يرفع أقواما ويخفض آخرين. أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. بعد ذلك الداعي ماذا يقول؟ يا رب بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الحقيقة الخير والشر بيد الله سبحانه وتعالى، ولكنه إنما ذكر الخير وحده لأنه المقضي بالذات، والشر إنما كان بسبب عرضي الذي فعل به بعض الناس ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وأيضا الأدب في الخطاب مع الله عز وجل، فتقول بيدك الخير كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما نسب المرض إلى نفسه، والممرض الحقيقي من؟ الله تبارك وتعالى، فقال وإذا مرضت فهو يشفين. انظر، الشفاء نسبه إلى الله، والمرض نسبه إلى نفسه، والكل في الحقيقة والعقيدة من عند الله تبارك وتعالى. في غزوة الخندق والتي تسمى بغزوة الأحزاب، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما تألبت القبائل جميعا واجتمع أمرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاطت بالمدينة من كل جانب، وجاء سيدنا سلمان فعرض عليه خطة الخندق التي تكون حول المدينة يمنعون الناس من الدخول إليها، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لكل واحد 40 ذراعا. تصوروا الآن أن كل 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المجموعة أخذت 40 ذراعا. إذا كان الذراع يساوي 0.5 متر تقريبا، يعني على كل 10 أن يحفروا 20 مترا. 20 متر، يعني هذا إنجاز كبير جدا جدا. لا تنظروا فقط إلى طوله، انظروا إلى عرضه، انظروا إلى عمقه، انظروا إلى الأحجار التي تكون في داخله، انظروا إلى الأتربة التي تحتاج أن تخرج من ذلك المكان 40 ذراعا لكل 10، يعني كل واحد من الصحابة إنما يأخذ 4 أذرع، يعني حفرة عرضها متران. إذا مسألة هامة جدا، كم عمقها كم طولها؟ إذا لا يستطيع الفرس أن يتخطاها، إنما كان أمر الخندق طوليا، ولذلك سيجدون في الخندق أشياء. وعندما كانوا يحفرون ويتوكلون على الله عز وجل وقد تعبوا تعبا شديدا، وجاء سيدنا جابر رضي الله عنه واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيته قائلا: طعيم لي ولك يا رسول الله. عندما طلب من زوجته أن تهيئ طعاما، يوجد ربما مد أو صاع من شعيره، إنما قامت بطحنه وبعزمه، وهنالك سخلة صغيرة إنما لا تكفي إلا لواحد أو اثنين، طعيم تصغير طعام. فوقف المنادي ينادي: يا أهل الخندق، من كان جائعا فليأتي بيت جابر. وهذه من كرامات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالعجين فنفث فيه من ريقه الشريف، وبعد ذلك كانت النتيجة أن التي كانت تقطع العجين كأن العجين يزداد كلما تقطع منه قطعا، وكذلك الذين يخبزون. أما ذلك اللحم فأخذ يقطع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطف الناس 10 10. ثم بعد ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت أن يأكلوا وأن يتعاهدوا جيرانهم، ثم ترك جابر وزوجه. يقول سيدنا جابر: والله لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن برمتنا لتغط كما هي، لم ينقص من اللحم شيئا، وإن عجيننا كما هو، أي لم ينقص شيئا. هذا كله ببركة ومعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتأييد من الله. إذا كان هذا ما فعله جابر، فماذا فعل سلمان؟ سلمان وجد الصحابة صخرة عظيمة لم تعمل فيها المعاول ولا الفؤوس، فوجه سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له قصة تلك الصخرة التي لا يمكن أن تكسر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ المعول من يد سيدنا سلمان الذي كان يضرب به، وسمى الله تبارك وتعالى وضرب تلك الصخرة بيده الشريفة ضربة صدعتها. ما معنى صدعتها؟ أي شققتها، وخرج أثناء ضربها بريقا شديدا أضاء ما بين لابتي المدينة المنورة، يعني وجدوا نورا أثناء ضرب الصخرة، إنما وصل من هذا الجبل إلى هذا الجبل، من هذا الطرف إلى هذا الطرف، من بين إذن كان هنالك بريق أضاء ما بين لابتي المدينة، وكأنها مصباح عظيم في جوف بيت مظلم. فقال المسلمون جميعا: الله أكبر الله أكبر. كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر معه المسلمون، وعلموا أن هذا تأييد من السماء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها معجزة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضاءت لي منها قصور الحيرة. إذن هذه القصور قصور الحيرة أضاءت لرسول الله، القصور الحمراء من أرض الروم أضاءت لرسول الله، قصور صنعاء أضاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رمز من الرموز أن هذه المعركة والجهاد في سبيل الله سيبقى في هذه الأمة حتى تبلغ أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاد الروم والفرس واليمن، ولا يبقى مكان إلا ويأتي إليه الإسلام ويدخل الناس في دين الله أفواجا. وأيضا هنالك بشارة من الله عز وجل، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: أخبرني جبريل ماذا؟ إن أمتي ظاهرة على كلها، يعني على كل هذه الأمم، فأبشروا. جاء هنا دور المنافقون، دور المنافقين، يقولون: ألا تعجبوا؟ يمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة أنها تفتح لكم، وأنتم تحفرون الخندق من الخوف من الفراغ. هكذا شأن المنافقين. فقال ربنا عز وجل في نهاية هذه الآية: إن الله على كل شيء قدير، بيده الخير أبدا، إنك على كل شيء قدير. هكذا شأن الإنسان المؤمن الذي آمن بالله تبارك وتعالى وأخلص وسلم وصدق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وانظر بعد ذلك ماذا يقول ربنا: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن من مظاهر قدرة الله عز وجل أنه يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. هذه المعاقبة التي يعقب فيها الليل النهار والنهار الليل، وهكذا هكذا هكذا نجد أن الله عز وجل يخلق الموت والحياة. سعة فضله دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يقدر على ذلك كله، وكذلك يقدر الله سبحانه وتعالى على معاقبة الذل والعز وإيتاء الملك، وينزع الملك ممن يشاء. وكذلك الولوج إنما هو الدخول في مضيق، وإلاج الليل والنهار إدخال أحدهما في الآخر بالتعقيب أو الزيادة والنقص. نقول مثلا: زاد النهار حتى استوى النهار والليل، ثم أخذ الليل يزداد حتى توقف بعد ذلك، ثم أخذ ينقص تدريجيا. وهكذا في كل سنة زيادة ونقصان واعتدال. هذا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. كذلك يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فإنك تجد أن الله سبحانه وتعالى أنشأ هذه الحيوانات، فإنما يأكل الإنسان ويشرب، ومن نقطة مذرة ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الحيوانات التي تخلق في هذا الوجود. نعم، كذلك إذا أخذنا هذا من شكل مادي وإذا أخذناه من شكل معنوي، فإن الله عز وجل يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. وقرئ يخرج الميت، إذن فهذا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر الميت بالتخفيف. ثم قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. انظروا إلى هذا التحذير الذي حذرنا الله عز وجل. هؤلاء الذين ليسوا على دينكم وليسوا على منهاجكم ولا على تربيتكم ولا على أخلاقكم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. نهوا عن الموالاة لأي، إذن لا قرابة ولا صداقة. نعم، حتى يكون الحب إنما يكون الحب في الله، والكره إنما يكون في الله تبارك وتعالى. إذن هذا أمر هام جدا، محبتنا لأننا مع بعضنا، لأننا مؤمنون، لأننا موحدون، لأننا متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نتخذ أيادي عند هؤلاء الكفار أو يتخذوا عندنا أيادي، ومن يفعل ذلك، من يتخذهم أولياء، فليس من الله في شيء. إذن إما أن تختار ولاية الله عز وجل أو ولاية الكافرين. ولاية الله مع ولاية أعداء الله لا يجتمعان أبدا. لذلك هكذا ينبغي: إلا أن تتقوا منهم تقى. وهذا أمر هام جدا. لذلك كما قيل: تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك، ليس النوك عنك بعازيب. إلا أن تتقوا منهم تقى، إلا إذا خفتم من جهتهم، وكان ذلك فقط من أجل التقية، من أجل أن تحذروهم، من أجل أن يعني تبتعدوا عنهم. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي منعكم عن موالاتهم في الظاهر وفي الباطن في الأوقات كلها، إلا في وقت المخافة. فإن إظهار الموالاة ظاهرا، يقول عليه الصلاة والسلام: إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وكما قال سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: كن وسطا وامشي جانبا، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يا من تتخذون أولياء من الكافرين، احذروا سخط الله، لأنكم تخالفون أحكامه، لأنكم توالون أعداءه. وهذا تهديد عظيم من قبل ربنا سبحانه وتعالى، مشعر بأي شيء بتناهي المنهي في القبح وذكر النفس، ليعلم أن المحذر منه عقاب، أن المحذر منه أو المحذر منه عقاب يصدر منه تعالى، فلا يؤبه دونه بما يحذر من الكفرة. قل: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. قل: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما في ضمائركم من موالاة الكفار وغيرها. أظهرتم ذلك، أخفيتم ذلك، الله سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي يعلم السر ويعلم العلن، يعلم الظاهر ويعلم الباطن سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. لما نهاكم عليكم أن تنتهوا، ولما أمركم عليكم أن تأتمروا، ولذلك فهو القادر على عقوبتكم إن لم تنتهوا عما نهاكم الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك هذه الآية بيان لقوله سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، فكأنه قال: ويحذركم نفسه، لأنها متصفة بعلم ذاتي محيط بالمعلومات كلها. وقدرة ذاتية تعم المقدورات. نعم، لذلك بسرها فلا تجسر على عصيانه، إذ ما من معصية إلا وهو مطلع عليها جل وعلا. نسأل الله عز وجل في اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين أن يرحمنا، وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يقوينا، فلا نتخذ من الكافرين في هذه الحياة الدنيا أولياء على الإطلاق. ثم قال ربنا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.